بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي. من هو أبوه؟ عبد الله بن نمير. من أين هم محمد وأبوه؟ من أين هم؟ من اليمن. من أي مكان؟ من خارف، من همدان، من حاشد الخارفي. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن موهب قال حدثنا موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي، هو ثقة وأبوه أرفع منه أو أقل رتبة منه. عند من؟ موسى بن طلحة بن عبيد الله. عندك؟ هو ثقة وأبوه أهو أرفع منه أو أقل رتبة منه. طلحة أقل منه قليلا أو كثيرا. عندك أمين؟ أبوه صحابي أحد العشر المبشرين. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين في الجنة. قال حدثني أبو أيوب الأنصاري. ما اسمه؟ عندك؟ خالد بن زيد، عكس زيد بن خالد الجهني. ذاك زيد بن خالد الجهني، وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصار. أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد. هذا الشك من الراوي، هل قال بخطام الناقة أو قال بزمام الناقة، وهل قال يا رسول الله أو يا محمد. ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كف السير، انتظر وقف، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي، أي وفق بسؤاله، وفقه الله بسؤال مفيد يفيده: أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. سؤال مختصر مفيد. ثم قال: كيف قلت؟ قال فأعاد عليه السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. أنه أمسك الناقة، أمره أن يتركها. ذكره أربع أمور: عبادة الله وحده لا شريك له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. أما عبادة الله وحده لا تشرك به شيئا فهو أهم شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وما واه النار وما للظالمين من أنصار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق عبادة الله لا يشرك به شيئا فقد وفق. ثم خص من عبادة الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين في كتابه الكريم: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لأن بإقامتك للصلاة أعظم الحقوق التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد إقام الصلاة، وأعظم الحقوق التي ألزمك الله عز وجل بها للناس إيتاء الزكاة. فقارن الله سبحانه وتعالى بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في آيات كثيرة. وأعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية إيتاء الزكاة. صلة الرحم بماذا يتحقق؟ من يجيب؟ هل بالزيارة أو أعم من ذلك؟ تصل الرحم، ما ضابط صلة الرحم؟ زيارة. مثل إيش كل هذا، كل ماذا يشمل الزيارة وماذا؟ الزيارة، الهدية بالمال، الصدقة، كلمة طيبة، العمل الصالح، نعم، كف الأذى، أحسنت، كل هذا من صلة الرحم، كف الأذى وبدل الندى، ونعم الزيارة، الكلمة الطيبة، الصلة بالمال، الهدية، الإعانة على الأعمال وما أشبه ذلك. نعم، إقراءهم السلام، كل هذا من صلاة الرحم. فمتى يكون قاطعا لرحمه؟ ومن أعظم، أحسنت، ومن أعظم الصلاة تعليمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أعظم الصلاة. وأنذر عشيرتك الأقربين. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم القطيعة أن تتركهم على الشرك بالله بدون نكير، دون نكير، تتركهم على البدعة أو على الضلال والفسوق دون إنكار، هذا من أعظم القطيعة. فمتى يكون قاطعا للرحم؟ نعم، إذا جفاهم وعصى الله عز وجل فيهم، عصى الله سبحانه وتعالى فيهم، فهذا هو القطيعة، الجفاء ومعصية الله سبحانه وتعالى فيهم، كأن يتركهم على معصية، يتركهم على بدعة، يترك إعانتهم في وقت ماذا يستلزم ذلك، يتعين عليه، هذا من القطيعة. وما عده الناس جفاء فهو من القطيعة عرفا، ما عد عرفا من الجفاء فهو من القطيعة. إن لي من عمن هذا الحديث، إن لي قرابة يا رسول أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. عندك زيان؟ عن أبي هريرة مرة أخرجه مسلم. نعم، في مسلم. فبين في هذا الحديث أنه كان قائما بالصلة وهم قاطعون له، أصلهم ويقطعونني. وذكر من ضمن ذلك: أحسن إليهم ويسيئون إلي، الإساءة من قطيعة الرحم، سواء أسأت إليه بالسباب، بالشتام، أسأت إليه بالفعل، بالظلم، أخذت ماله، هذا كله من قطيعة الرحم. ظلمته، أخذت ماله، أسأت إليه بقولك، بفعلك، بمعاملتك، هذا من القطيعة. أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، جهل على أخيك من أو على قرابتك تعتبر من القطيعة، بالسباب، بالشتام، بالإساءة القولية الفعلية، بالجفاء، بأخذ الحقوق وما أشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما يجرعهم الرماد الحار المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليه ما دمت على ذلك، لا تزال معانا من الله سبحانه وتعالى عليه ما دمت على ذلك. نعم، العراس ماذا؟ فماذا؟ هذا يعني محرم ما يجوز لك الذهاب حتى ولو عدوه جفاء، لك عذر عند الله عز وجل، عذر شرعي أنهم عندهم المحرمات ما تستطيع أن تخالطهم على ذلك، فهذا لا يعد من القطيعة ولو تركتهم في يوم العرس، إلا أنك إن استطعت مثلا أن تذهب في وقت ليس فيه محرم وتنصحهم فلا بأس، تجمع بين المصلحتين. الرحم من كان يجمع بينك وبينه نسب أو بطن، من اجتمعت معه في رحم فهو من أرحامك سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. هم أرحام لكن الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، قد جمع، قد ذكروا أن أهل الشخص إلى الجد الثاني كما في أهل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فهؤلاء أقاربك أرحامك الأقربون، ثم الأقرب فالأقرب، هؤلاء أقاربك أرحامك الأقربون إلى الجد الثاني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فعد آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، وليس معنى أن من كان بعدهم ليس بينك وبينهم رحم، ما يزال يجمع بينك وبينهم رحم إلا أنهم رحم أبعد، والإنسان مأمور بالصلاة الأقرب فالأقرب. ومعلوما عند الناس في أعراف الناس، وهذا أيضا أمر شرعي، أن الجفاء لأخيك، أن الجفاء لأخيك ليس كالجفاء للأبعدين، وأن التقصير الذي يكون في حق أخيك أعظم من التقصير لمن كان بعيدا عنك، وقد يعد بعض الأمور تقصيرا في حق أخيك أو في حق عمك ولا تعد تقصيرا في حق أناس أبعدين تجتمع معهم في الجد الخامس أو السادس، ولا يزالون من الأرحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إلا المودة في القربى، قال ابن عباس: لم يكن في قريش بطن إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. قريش كلهم لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما جاء أبو طلحة فقال رسول الله: حديقتي بيرحاء أحب الأموال إلي، فجعلها رسول الله حيث أراك الله. قال: أرى أن تقسمها في أقاربك وبني عمك، فجعل في بعض أقاربه الذين يجتمع معهم في جد رابع أو خامس، في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وكان يجتمع معهم في ماذا؟ في قرابة بعيدة. يقول أخ: كيف صلة الرحم التي ليست محرما لك كبنت العم وبنت الخال وما أشبه ذلك؟ صلتها بالإحسان إليهم إذا احتاجوا شيئا، الهدية، بالقيام على مرضهم إذا احتاجوا إليك، بإرسال بعض الهدايا في بعض الحال إذا تيسر لك، بالمعروف بما تعارف الناس عليه. لو تعارفوا على أنك إذا رسلت إلى بنت عمك يعني ما يعتبرونها إحسان، أحسن الترك، كأن تكون متزوجة وربما ظنوا شيئا أنك متعلق بها أو ما أشبه ذلك فيترك. فالصلاة بالمعروف، ما تعرف الناس أنها صلاة وإحسان، وما يستنكرون هذا العمل. القواعد من النساء كبار السن التي يائست من المحيض ولا ترجو الزواج، ما يصافحها مصافحة، له أن يسلم عليها بدون مصافحة، وله أن يتكلم معها أيضا بدون خلوة. يجبرك على مصافحة؟ لا تصافح. لا علمهم علمهم أن هذا أن مصافحة النساء لا تجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء. سيتعودون منك، أول مرة يستعظمون هذا منك، ثاني مرة يقولون هذا مطوع. نعم سيقبلون إن شاء الله. يحتاج لثبات وعدم مطاوعة على المعصية. إذا كان ما يذهب بدون أن يصافح، إذا كان هناك صلة يذهب بدون مصافحة. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن حاتم وهو السمين قد تكلم فيه حتى أن بعضهم كذبه، ولعل الإمام مسلم لم يثبت عنده تكذيبه أو لم يبلغه ذلك. قال: وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز وهو ابن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب. ذكر النووي أن شعبة أخطأ في الاسم، وإنما هو كما في الإسناد الأول عمرو بن عثمان، أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص. أبو الأحوص في هذه الطبقة سلام بن سليم الحنفي، سلام بن سليم حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق. ما اسم أبي إسحاق ومن أين هو؟ عندك زياد؟ أحسنت، عمرو بن عبد الله السبيعي من السبيع من حاشد. همداني، حاشد من همدان، حاشد من همدان، وهمدان من قحطان، وقحطان أبو القبائل اليمنية. قحطان من سبع أو سبع من قحطان؟ نعم، من يجيب؟ قحطان من سبع أو سبع من قحطان؟ نعم، سبع من قحطان. وأنت؟ قحطان من سبع. من يوافق ومن يخالف؟ من رفع يده عنده؟ من الذي تكلم؟ نعم، قحطان من سبع. نعم خالة محمود، خلاص أتى بالنسب. نعم سبع من قحطان. سبع بن يعرب بن يشجب بن قحطان، ابن يشجب بن يعرب بن قحطان. نعم سبع من قحطان، سبع من أولاد قحطان، سبع من أولاد قحطان. وحاشد وبكيل من أولاد همدان، وحمدان وحمير من أولاد سبع. يعني ليس يعني أقصد أنه من أولاده عن قرب، لكن من سلالته، من سلالة حمدان وحمير، هؤلاء من سلالة سبع، وحمدان من سلالته القبيلتان المشهورتان حاشد وبكيل، وحمير من سلالته قبائل كثيرة من جهة الجنوب. هم مثل النخع والأزد وغيرهم من حمير، الأزدي والنخعي وقبائل أخرى. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. الحديث اليوم قصير إن شاء الله الأخوة يحفظونه. بعدين إن شاء الله نختار اختيارا بالتسميع. أن الحديث قصير. تحفظ إسنادا واحدا يكفي. الإسناد الأول مع المتن الأول كافي. فلا تتعب نفسك بأسانيد كثيرة. وكذلك الألفاظ لا تحفظ أكثر من لفظ. يكفيك لفظ واحد حتى لا تتفلت عليك الألفاظ. إذا حاولت أن تحفظ أكثر من لفظ تتفلت عليك. ذكروا أنه 300 موضع. نحتاج بحث ما قد بحثته. محمد بن حاتم. الأخ يقول محمد بن حاتم يعني قد روى عنه مسلم أكثر من 300 موضع. ذكروا في قرة العين 300 موضع. وقال الحافظ فيه صدوق ربما وهم. فيحتاج البحث فيه. يحتاج أن يبحث هل ثبت التكذيب أو لا. وكلام العلماء فيه.